إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أصول الحديث، وإلا فالعلم هذا علم جليل، وإن الفقيه الذي تتمناه الأمة المحرر المدقق لا يكون فقيها حقا، ولا نستطيع أن نجعله يفصل لنا في ملمات الأمور إلا بأن يجمع بين العلمين، علم الفقه وعلم الحديث. وما زلنا بفضل الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة في الكلام على أصول المصطلح وعلى الكلام على الرجال وعلى علم الجرح والتعديل. نسأل الله لنا في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الدروس وأن يثبتها لنا إلى الممات، ونسأل ربنا في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك نصرة لدين الله جل في علاه ورفع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الكلام على الرجال الذين روى لهم البخاري، وقد أنكر واستدرك بعض علماء الجرح والتعديل على البخاري رواته عنه. بلغنا إلى الكلام على غالب القطان أبي سليمان البصري، انتهينا منه ولا وقفنا عنده. غالب القطان أبو سليمان البصري روى له الجماعة. قال أحمد ثقة. إذا قال أحمد ثقة، هذا رجل تقف ألف مرة حتى ترد حديثه، لأن أحمد قد بالغ في توثيقه، وأحمد من المعتدلين، فلذلك لا بد أن ننظر حتى ولو جاء التضعيف، لا بد أن نمحص النظر في تضعيف هذا الراوي، من أين أوتي هذا التضعيف، لا سيما أن أحمد ليس بالهين، أحمد إمام في أبواب ثمانية، فأحمد إمام في الباب. فإذا قال ثقة، يعني ولو قال صالح، لو قال يعني نراه ثقة، لو تكلم بكلام فيه ما فيه من التوثيق الذي تدفعه أنت حتى تقول هو ثقة، كان لك وجه إذا ضعفت. لكن إذا وجدت أن أحمد يقول ثقة، هذه مسألة لابد أن تقف معظما له. ووثقه ابن معين والنسائي من المتشددين، وأيضا وثقه أبو حاتم وابن سعد يقول ثقة. أما ابن عدي فأورده في الضعفاء. طبعا ابن عدي الكامل، ابن عدي معروف أنه هو الكامل في الضعفاء، فلما ضعفه ابن عدي؟ فإذا نظرت وجدت أن الحافظ ابن حجر قد أجاب عن ذلك، جزاه عنا عن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. قال الحديث التي أخذها عليه ابن عدي في الكامل الحمل فيها ليس عليه، بل الحمل فيها على الراوي عنه، وهو عمر بن مختار البصري، فهو الذي يعني تعصب الجناية به لا غالب. لذلك انظر إلى الذهبي ودقة النظر، الذهبي قال ثقة، أما الحافظ بن حجر قال صدوق ولا يؤخذ من كلامه، يعني هذا الكلام الحق ميزانه في ميزان التدقيق، أن كلام الذهبي كثيرا ما رجحنا كلام الذهبي على كلام الحافظ بن حجر، عنده تحرير قوي جدا في علم الرجال وفي الأحوال بأسرها، ما ليس له في البخاري إلا حديث واحد، فلا يصح الإنكار على البخاري، لا سيما أن أحمد قال ثقة. فراس بن يحيى الهمداني الكوفي روى له الجماعة، وثقه أحمد وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن عمار. قال يعقوب بن شهاب ثقة في حديثه لي. طبعا يعقوب بن شهاب قال ثقة في حديثه لي، هذا نوع من التوثيق الذي ينزل درجة الرجل من اعتماد الحديث إلى الحسن يعني. لكن الحق ابن القطان قد وثقه، ابن القطان أنكر عليه حديث، لذلك يعقوب بن شهاب قال في حديثه لي. والآن ابن القطان لما ينكر عليه حديث، وكم من راوي قد أنكر عليه بعض الأحاديث، أما أنكر على الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث أحرف من الأحاديث، ما أنكر عليه وقد خالف الثقات فيها وقد أخطأ في بعض الأسماء. فأن ينكر ابن القطان على راو حديثا واحدا ويوثقه، فاعلم أن هذا الرجل لابد أن تعض عليه بالنواجذ. لذلك قال الذهبي طبعا هو نقل كلام أحمد وسكت عنه. فهو غالبا في الكاشف أو في الذهبي في الميزان أعدل منه قولا، التحرير والتحقيق أكثر يكون في الميزان. ففي الكاشف ممكن ينقل قول أحمد ينقل قول ابن معين ويسكت إقرارا منه بما نقل، فيكون هذا توثيق له. الحافظ يقول صدوق ربما وهم، ومن وين أتى بصدوق وهو الثقة ولا الإمة الأقول وهو وهم في بعض من الأحاديث، ومن وإذا إذا أنكرنا عليه بعض الأحاديث إذا ما بعدها، ما قد أنكر على كثير من علمائنا المحدثين، ومن هو الحسن فقط، من ذا الذي لم يزل قط. هذه مسألة لابد أن نقف معها بعين الاعتبار. وعلى كل ليس له أيضا بالنسبة للأحاديث البخاري ليس له إلا حديث واحد. الفضل بن دكين أبو نعيم الكوفي. الفضل بن دكين طبعا له قصة عظيمة جدا، إيش هي من أعظم القصص طرافة عند الفضل. أسكت يا ثامر، شوف صاحب الحديث الآن رجل صاحب أسانيد الآن، ها بس أنت حافظ الرفض، يبقى لابد أن نطبقه فيك يا صاحب الحديث، لابد أن تطبق فيك. نعم، لما دخل يحيى بن معين بن حنبل، والثالث من؟ أنا لا أذكره الآن. من؟ ما هو أحمد وأحيى، الثالث من؟ ها؟ الرمادي. الرمادي. فلذلك هو العجب في الرمادي أن الفضل بن دكين قال أما هذا فهو أجبن من ذلك، ما استطيع الجر، وقال على أحمد أما هذا فهو أورع أن يفعل أورع من ذلك. إن هو طبعا أحمد أخذ كتابه أدخل فيه أحاديث ليست من أحاديث الفضل بن دكين، فلما قرأ على الحديث الأول مر، الثاني مر، الثالث قال قف هذه ليست من أحاديثه، فأدارت عينه. طبعا هذا بد الشيخ يكون متيقظ، فقال وأما هذا فأورع من أن يفعل ذلك، وأما هذا فهو أجمل، وأما هذا أمرفصه أوقعه من الدكان ومن المصطبة يعني أوقعه منها، وقال ما تأتي إلا من هذا. حتى لما قال له الإمام أحمد قال قلت لك الرجل ثبت حافظ، فقال له دعك رفسته هذه عندي خير لي من كذا وكذا، لأنه خلاص تثبت أن هذا الرجل يحفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالفضل لهم، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لهم سعيهم في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل بن دكين أبو نعيم أحد الأعلام الثقات الأثبات، قرنه أحمد عبد الرحمن بن مهدي، وهذه طبعا منزلة رفيعة، لأن عبد الرحمن بن مهدي بن القطان كانوا نجوما في السماء، يعني أرقى ما يكون نظرا تنظر إلى عبد الرحمن المهدي وابن القطان. حتى الثوري نفسه الذي يسبقهم بطبقة وشعب يسبقهم بطبقة كانوا يجلون عبد الرحمن المهدي وأيضا ابن القطان. قال هو أعلم بالشيوخ، قال عبد الرحمن هو أعلم بالشيوخ من وكيع، فضل ابن ذكي أعلم بالشيوخ من وكيع، هذه أيضا يعني درجة التمايز يجعله مساويا لعبد الرحمن المهدي، ويقدمه على وكيع ابن الجراح التنين الذي هو من أحفظ الناس من أثبت الناس في الكوفة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الرجل له ما له من المكان. تكلم فيه بعضهم بسبب تشيعه، وقد تبرأ نفسه أنه لم يتكلم في معاوية، وقال ما كتبت على الحفظة ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وهذا كلام جيد جدا، لكنه يلمح بل قل يصرح هذا الصحيح بأنه يرى هذا المذهب، يعني هو يقول أنا من المعتدلين لكني أقدم عليه، هو يقدم عليه لكنه لم يسب معاوية رضي الله عنه ورضاه. جزاه الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يغفر له هذه الزلة، لكن نسأل الله أن يكون كل من تبنى هذا يعني على الأقل يصل إلى هذه الدرجة، فلا يقع في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضل بن دكين هو من أعظم الرواة ومن أعلام الأثبات في كتاب البخاري. الفضل بن موسى المروزي روى له الجماعة، أيضا الفضل بن موسى هو أحد من أحد أجلاء شيوخ الإمام البخاري، أحد الثقات الأثبات، وثقه وكيع بن مبارك، وثقه أيضا ابن معين وابن المديني، قال فيه حديثه منكر، قال فيه حديثه منكر. البخاري روى له ثلاثة أحاديث، الذهبي قال ثبت، ونحن مع الذهبي في ذلك. قال الحافظ ربما أغر، وهذا عدل، هذا من, من, من, من الحافظ ابن حجر جمعا بين ما رآه منقولا عن ابن المديني وعن توثيق هؤلاء الأئمة الجبال الوكيع بن المبارك وابن معين وأيضا أحمد، لكنه قال ثقة ربما أغرب فيما أنكره عليه الإمام ابن المديني. وقلنا لما يقول الإمام ابن المديني حديثه منكر هذا جرح قابل هذا التعديل، لكنه مفسر، الحق أنه مفسر، يعني قال حديثه منكر. طب حديثه منكر يعني إيش؟ لو قلبناها كذا وقلبناها على أقوال أهل العلم، لما يقول حديثه منكر يعني ننظر بعدل وميزان التحقيق، نقول حديثه منكر يعني يخالف الثقات، نقول قد ها هو لا ذهب في الميزان يقول حديث منكر. وهو احنا قلنا حتى لو اتينا بها في حديث منكر فلا بد ان نقول بان قول ابن المديني اما يحمل على الكل واما يحمل على البعض. توثيق هؤلاء الائمه الجلاء لا يمكن ان يتقابل مع الكل، لكن يمكن ان يتقابل مع ايش؟ مع البعض. وكم من راو قد انكر عليه بعض الاحاديث، فلذلك حملنا كلام ابن المديني على بعض احرف وقعت من الفضل. ومع ذلك لا ينكر على البخاري ان روى له قد وثقه الائمه الجبال، ومن لا يعني ليس له الخطا فقد وقع في بعض الاخطاء وانكر عليه بعض الاحرف. وقلنا المناكير ممكن لا تكون مخالفه، ممكن ان تكون ها انفراد، لان قلنا احمد من المتقدمين يرى ان اذا انفرد الراوي يكون ايه؟ تكون هذا الانفراد نكاره عنده، مطلق الانفراد نكاره. وايش وجهه النظر بقى؟ قلناها عشان تسرعت في الإجابة. وجهة النظر عنده كيف الانفراد يكون نكار؟ نعم هو صحيح، احنا قلنا معنى ان الراوي يروي الحديث وينفرد به مع ان المجالس كانت تعج بطلبة العلم، وان الناس كانوا قد باعوا انفسهم حقا وكل غالي ونفيس انفقوه في طلب الحديث وعلم الرجال، لا يتصور انه ينفرد بحديث، لا، لان الهمة داعية ان الكل يسمع ويروي ويدارس ويذاكر. كما كان ابو حاتم ما كان منفردا، ابو زرعة ما كان منفردا، احمد ما كان منفردا، البخاري ما كان منفردا، المسلم ما كان منفردا، الشافعي ما كان منفردا، مالك ما كان منفردا، صحيح ولا لا؟ وإلا مالك أصلا في المدينة نازعه أقران من أقوى ما يكون، بل بعضهم قدمه على مالك في الزهري. من الذي قدمه العلماء عن مالك في الزهري؟ عندك ثمر تذكر؟ ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب قرين للإمام مالك، وهو يعني أصالة في العصر بيد أفذاذ من الأفاضل الإسقاط الأثبات. عامة فضيل ابن سليمان النميري أو سليمان البصري روى له الجماعة، قال السادي كان صدوقا وثقه ابن المديني كما روي عنه ذلك. قال السادي عنده مناكير، قال ابن معين ليس بثقة، قال أبو زرعة لين الحديث، قال النسائي ليس بالقول، قال أبو حاتم يكتب حديثه وليس بالقول والذهبي نقر ضعيف ابن معين وأبو حاتم وأقر على ذلك. سكت، وسكوت هذا إقرار، إذا نقل لك ضعيف أحد العلماء أو تصديق وسكت إذا هو إقرار منه، لكن لا يبلغ درجة التوثيق. قال الحافظ أو التضعيف، قال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا، والصحيح أنه لين الحديث، ابن معين قد ضعفه، أبو زرع لين حديثه، وهذا من أعدى الأقوال، أبو زرع لين حديثه. قال النسائي ليس بالقوي، قال أبو حاتم يكتب حديثه وليس بالقوي، هذا الرجل صحيح حديثه في الاعتبار الشواهد والاعتبارات أولى به من أن يكون في الأصول. روى له البخاري أحاديث لكن طبع عليه، حتى ومع ذلك ينكر على البخاري أن وضع في أصول كتابه فضيل بن سليمان النميري. الحق أنه من الرواة الذين ينكر على البخاري أنه روى له، أعوص منه جيد. فطر بن خليفة المخزومي، روى له، وطبعا أصلا المشكلة في فضيل أنه روى له البخاري ومسلم، بل روى له الجميع أصحاب الكتب الست. فطر بن خليفة المخزومي روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وثقه أحمد وابن القطان والعجلي، قال ثقة، قال ابن معين ثقة، والدارقطني قال ثقة، والنسائي أيضا وثقه، قال ابن سعد كان ثقة ومن الناس من قد يستضعفه، وقد جمع بين القولين، قال ابن سعد كان ثقة ومن الناس من قد يستضعفه، قال السادي كان ثقة وليس بالمتقن. طبعا وإذا قال ثقة ليس بالمتقن، وثقة، يبقى إذن هو جمع بين العدالة وبين الضبط، الضبط ليس بمتقن لكنه ثقة في نفسه، صدوق نبيل عابد زاهد. قال الجزاني غير ثقة، الجزاني قلمه حاد جدا، قال ابن خيثمة عن ابن العلاء تركت حديثه لأنه روى أحاديث فيها إزراء على عثمان. إننا تبين لنا الآن أين الجرح، موطن الجرح وين. قال العجلي كان فيه تشيع قليل، كيف تشيع قليل وهو يأتي بأحاديث فيها قدح في عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو بكر بن عياش تركت أحاديثه لسوء ما ذهب إليه، أو ما ذهب إليه. قال أحمد بن يونس كنا نمر به وهو مطروح لا نكتب حديثه، ليس له في البخاري إلا حديث ليس الوصل المكافئ، وعلى كل حديث ليس الوصل المكافئ كالشمس، حديث ليس فيه ثمة شيء. أما الذهبي فنقل توثيق الإمام أحمد وأقر على ذلك. قال الحافظ صدوق ربما رمي بالتشيع، وهذا خطأ أيضا. الصحيح الراجح أنه ثقة لكنه رمي بالتشيع، هو ثقة لكنه رمي بالتشيع. كل من جرح فيه جرح فيه من أجل المذهب، كل من جرح في الفقه جرح فيه من أجل المذهب. وقد بينا تأصيلا على عند علمائنا أن المذهب وإن كان قاضحا في العدالة لكنه ليس قاضحا في إيش؟ في مجموع الضبط والرواية بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح أن معظم ما من جرح فيه جرح فيه من أجل مذهبه، لا سيما وأنه كان يأتي بأحاديث عن فيها إزراء عثمان، هذه اللي ممكن تضعفه لأن ما في ولا حديث صح عن عثمان في إزراء عثمان رضي الله عنه، فهو ممكن يضعف من هذه المسألة أنه يأتي بأحاديث ضعف مناكير فيؤخذ عليه. لكن الصحيح الراجح أنه ثقة كما قلنا، وما أخذ عليه إلا المذهب الذي كان يتبناه. هو ليس له في البخاري إلا حديث واحد، فليح بن سليمان أبو يحيى المدني روى له الجماعة، قال الساجي من أهل الصدق، قال الدرقطني مختلف فيه لكني أرجح أنه لا بأس به، يعني هو يقول اختلف فيه الناس وأنا أراه ثقة، هذا معنى قول الدرقطني مختلف فيه ولا بأس به. قال ابن عدي له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب وهو عندي لا بأس به، يعني جمع الرجل جمع بين هذا وذاك. قال ابن حبان من متقني المدينة، وصحيح الرجل هو اللي نقل عن ابن حبان وقال من الذين رواه من المدينة، من رواة أهل المدينة، ما قال من متقني أو قال من الذين افتون في المدينة، من متقني أهل المدينة، وإلا لو قال من المتقنين في المدينة هذا التوثيق عالي من ابن حبان ولم يرد عنه ذلك. ضعفه ابن معين وقال النسائي ونقل أيضا التضعيف أبو داود وأقره. أما البخاري فقد روى له أحاديث في المناقب والرقاق، وقد قال أحمد مؤصلا لنا أصلا عظيما إذا جاءت الأحكام شددنا، وإذا جاءت السيار أو الرقاق تسهلنا لينا. نقل الذهبي تضعيف الأئمة وقال على ذلك، قال الحافظ صدوق كثير الخطأ، قال صدوق كثير الخطأ، وهذا قول عدل، قول الحافظ بن حجر قول عدل، لا سيما أن البخاري إذا دفعه في الرقاق وفي المناقب فيها دلالة أنه لا ينزل على درجة الحسن، لكن أيضا ينكر على البخاري أنه روى لمثل فليح، وهي أيضا من الرواة الذين يعني قد حق أو حق للعلماء أن يأخذوا على البخاري أنه روى له. قاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وثقه ابن معين والأجل، قال أحمد ثقة، وأيضا وثقه أبو داود. قال أبو حاتم صالح ليس بالمتين، صالح ليس بالمتين عند أبي حاتم لابد أن تضع في ميزانين، إما ميزان الاعتبار وإما ميزان الحسن، يعني حديث ينزل عن درجة الحسن، لأن المتين عند أبي حاتم والثقة الثقة أو الثقة الثبت أو الثقة الذي تعض عليه بالنواجس. ضعف أبو حاتم بقوله ليس بالمتين. قال الساجي ضعيف، الساجي أيضا في يعني في نظر في توثيقه وتضعيفه، ليس له في البخاري إلا حديث واحد أيضا بمتابعة، يعني في الحالتين الحديث الذي قد رواه البخاري له قد انتقى البخاري من حديث ما وافق معه الثقات، وافق فيه الثقات. قال الذهبي صدوق مشهور، قال الحافظ صدوق فيه لي. عامة البخاري قد انتقى من حديثه الصحيح، لكن إذا وقفنا بالآحاد قلنا ينكر على البخاري أيضا أنه روى لمثل القاسم بن مالك المزني فالحق، وأيضا خالد مخرد القطواني على ما سبق هذا من الرواة الذين يؤخذون على البخاري. قبيصة ابن عقبة ابن محمد بن سفيان السوائي الكوفي أبو عامر روى له الجماعة، وثقه أحمد وقال لا بأس به، ووثقه أبو حاتم في حديثه عن الثوري بالذات، لكنه وثقه وقال أنه ثبت في حديثه عن الثوري، وهذا فيه نظر لأنه ورد عن أحمد أنه أنكر حديثه عن الثوري ففيه نظر. قال النسائي ليس به بأس، ذكره ابن حبان في الثقات. قال أحمد كان كثير الغلط، تكلم أحمد في حديثه عن سفيان، لكن الحق أبو حاتم في هذا نقدمه، لأنه لا يمكن الجمع بين كلام أحمد وبين أبي حاتم في هذا الأمر بحال من الأحوال، يعني أحمد يتكلم فيه بعدما وثقه وتكلم فيه في حديثه عن من؟ عن الثوري، وأبو حاتم ما وثقه إلا في حديثه عن الثوري، فإما أن نقول التناقض هذا يطرح القولين، والصحيح الراجح أن أبا حاتم قوله يقدم على أحمد في قبيصة. قال الذهبي صدوق جليل محتج به موثق عندهم مع وجود غلطه، وهذا إنصاف. قال الحافظ صدوق ربما خالف، الصحيح الراجح أنه ثقة ربما خالف، أنه ثقة ربما خالف، وحديثه عن الثوري مستقيم، حديثه عن الثوري مستقيم، هذا الراجح الصحيح. قتادة بن دعامة البصري التابعي أحد الأعلام المشهورين، أحد الثقات الأثبات، أحد الفحول أساطين المحدثين، كان يضرب به المثل في الحفظ. قتادة كان يضرب به المثل في الحفظ. وصحيح رجع أنه مدلس، هذا معروف، قتادة مدلس، وأيضا ليس من المرتبة الأولى، يعني تدليسه لا يمر إلا إذا حدث عنه ثقة قال أكفيكم تدليس قتادة، كما قال شعبة الثقة الثبت قال أكفيكم تدليس من ثلاثة أو أربعة، وذكر منها قتادة. فقتادة مدلس لا تمر على عنته حتى ولو في الصحيحين على الراجح الصحيح، إلا إذا ثبت بالطريق الآخر أنه صرح بالسماع. قال ابن معين رمي بالقدر لكنه شكك في ذلك لم يثبته، والصحيح أن الرجل قدري، الصحيح رجع أن قتادة اتهم بالقدر، هذا الرجح الصحيح. قال أبو داود لم يثبت عندنا عن قتادة القول بالقدر، والصحيح رجع أنه ثبت عنه أنه يقول بالقدر، هو يقول بالقدر. والعلماء حتى العلماء يقولون بأنه من المبتدعة الذين قد احترمهم وأجلهم العلماء، وقد يعني جعلوا هذه البدعة التي تمنوها في تغمر في بحر الحسنات التي قدموها من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق أنه يقول بالقدر. أما قال الحافظ الذهبي قتادة الحافظ المفسر، وقال أحد الأعلام الأثبات، قال الحافظ ابن حجر ثقة ثبت حتى ما قال رمي بالقدر، وهذه عجيبة من الحافظ ابن حجر في التقريب، قال الثقة الثبت وثابت عنه أنه يقول بالقدر، قتادة يقول بالقدر. لكن هذه أيضا على ما قررنا في المسائل المهمة جدا، بأن المبتدع إن كان صدوقا في نفسه نبيلا عابدا فإن العلماء لم يطرحوا حديثه. وإن شاء الله بعد رجال البخاري بإذن الله سندخل على كتاب منهج البخاري في رواته عمن قيل فيه أنه يحمل مذهب المبتدع، ننظر كل الرواة نجمعهم جميعا، كل الرواة الذين تكلم فيهم العلماء بأنهم تمذهبوا بمذهب يخالف أصول أهل السنة والجماعة وقد روى لهم البخاري، لننظر كيف نظر البخاري بعينين لا بعين واحدة مفقوعة، لا نظر بعينين، فننظر حتى النظر بعينين كيف نحذو حذو البخاري أو لا نحذو حذو البخاري، أو نطرح البخاري لأنه غير معتبر عندنا، ضعيف، يمكن نضعفه في هذا العصر العظيم اللي احنا فيه الآن، أو نبدعه أنه يروي مثل هذا، أو ننظر في نظر البخاري ونحذو حذوه، ننظر كيف كان يتعامل وكيف ينظر لأهل البدعة وكيف تعاملوا معه، الطرح كلية أم الأخذ كلية، والتعظيم والتبجيل أم المسألة مسألة وسطية. والله ديننا دين الوسطية، لا غلو ولا جفو، وأيضا الوسطية ليست بدعة نتكلم بها ولا كلمة نتلوها كذا كلنا يدعي وسطا بليلة، لا، نقول الوسطية لها ضوابط سنبينها، لأن العلماء قالوا هناك ضوابط لابد أن تتوفر كما سنبين في منهج الإمام أحمد، والصفات التي تحلى بها الإمام أحمد لذلك جعلوه رأسا في أئمة الجرح والتعديل، الصفات التي لابد أن يتحلى بها الإمام الذي يترأس الناس في مسألة التصنيف، في مسألة الجرح والتعديل، في مسألة النقد، مسألة النقد هذه تحتاج إلى قوة علمية عظيمة، وسنبين ذلك بإذن الله.